بالله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة نفتخرها ليوم لقائه. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وصله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخوتي من الفائزين يوم لقاء رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار بفضل مولانا العزيز الغفار. أحبة الكرام، الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن فضائل هذا الشهر العظيم اللي هو شعبان بصفة عامة، يعني تكلمنا عن فضائل هذا الشهر هذا بصفة عامة، وقلنا لكم أن الشهر هذا فضل الله سبحانه عز وجل وجعله كذلك من أفضل الشهور، لأن الله سبحانه عز وجل يخلق ويختار، اختار من الشهور هذا الشهر العظيم، اختار كذلك رمضان، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الليالي أيضا ليلة النصف من شعبان، واختار الجمعة، هكذا أحبة الكرام. هذه كلها أيام فضيلة عند الله سبحانه عز وجل. الأعمال فيها تكون مضاعفة الأجور ومضاعفة الثواب. وقلنا لكم أن في هذا الشهر هذا يعني وقعت أحداث النبي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما وقع في هذا الشهر هذا تحويل القبلة. لأن القبلة تحولت في الشهر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس هو المسلمون، ولكن كان في نفسه يريد أن يصلي إلى الكعبة، فربنا سبحانه عز وجل أكرمه بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. يقول فولي وجهك جاء أمر من الله سبحانه عز وجل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكن في خاطره يريد أن يصلي إلى الكعبة، فاستجاب الله له سبحانه عز وجل هذا الأمر ونفذه له سبحانه عز وجل. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية الكريمة، كان يصلي وقت من الأوقات وصلى ركعتين لبيت المقدس، وحينما جاء التحويل وهو يصلي تحول إلى بيت الله الحرام. فلهذا كان مسجد من المساجد في المدينة المنورة يسمى ذو القبلتين، في ذو القبلتين في واحد المحراب يصلي إلى بيت الله المقدس، هذا الأول. والمحراب الثاني كان حينما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حولوا الصحابة رضوان الله عليهم ذلك المحراب إلى بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله سبحانه عز وجل وصلى في القبلتين الاثنين، لبيت المقدس وصلى لبيت الحرام. هذا الحدث الأول. الحدث الثاني أن الله سبحانه عز وجل كتب في أزله أن يولد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحسين بن علي في هذا الشهر العظيم. الحدث الثالث وقعت فيه حادثة الكفل، حادثة الكفل اللي اتهمت قريش بها لتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، اتهموها يعني بشيء لا يصدق لها العقل. فأنزل الله سبحانه عز وجل البراءة ديالها في الشهر العظيم. أنزل الله سبحانه عز وجل براءتها من السماء حينما اتهموها بالفسق واتهموها بالزنا. الله سبحانه عز وجل أنزل قرآنا يتلى في حقها وتبرئتها في القرآن العظيم. إن الذين جاءوا بالفسق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا في حق الناس الذين اتهموا جلتنا عائشة الزوجة ديال النبي أم المؤمنين بالفسق. الله سبحانه عز وجل أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه الأحداث التي وقعت في هذا الشهر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفضيلة هذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أن يصوم فيه. فسئل سأله زيد أو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إني أراد تصوم في هذا الشهر أكثر مما تصوم في غيره. فشنو كان الجواب ديالي؟ قال لي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس. وفي رواية ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقلنا لكم الجمعة الماضية لأن الأعمال ديال الإنسان تعرض أربع مرات، كاين عرض يومي رفع يومي وكاين رفع أسبوعي ورفع سنوي ورفع حينما ينتهي الإنسان من هذه الدار ويرحل إلى الدار الآخرة. هذا هو الرفع يعني السنوي الشهر هذا تتبع الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رفع يومي جاء في الحديث ترفع أعمال العبد إلى الله سبحانه عز وجل، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا رفع يومي. الأعمال ديالك وديالي وديال جميع الناس ترفع مرتين في اليوم، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. جميع ما عملنا وجميع ما كيعملو الإنسان إلا الأعمال ديالو ترفع إلى الله سبحانه عز وجل عند العصر وعند صلاة الصبح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيكم إن فيكم ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار ويجتمعون في صلاة العصر والصبح فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله سبحانه عز وجل وهو عالم بنا كيف وجدتم عبادي الملائكة في الجو. تقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، تشهدوا على العمل ديالك. العمل الأسبوعي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمال ديال الإنسان تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال تعرض الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الخميس وصيام يوم الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته وهديه أمرنا أن نصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فسئل عن ذلك فقال ترفع الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل كذلك يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في أيام ديال الأحوال الكرام الإنسان هذه حديث جبل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بها لكي يتزود الإنسان بها، لأن الأعمال ديال الإنسان تعرض إلى الله. الصحيفة ديالك الأسبوع كاملة تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس ما عملته من شر أو خير اتعرض إلى الله سبحانه وعز وجل. إذا كان خيرا فهنيئا لكم، وإذا كان شرا فتوب إلى الله واسترجع وتوب من الذنوب بيدكم، وعرض بأن الله سبحانه وعز وجل مقبل عليك جند ملائكة عن اليمين وعن الشمال يكتبون عليك كل شيء، وقالوا ما هو غدا من لقاء الله يتقدم لك الكتاب ديالكم وتجد فيه كل شيء استر الساعة الفلانية في النهار الفلاني في الدقيقة الفلانية في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية، حتى تطمئن عندما تقرأ ذلك الصحيفة ديالك تقول مع نفسك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء مستشهد. وقالوا يا ويلتنا هذو يعني الفجار العصاة المذنبون، يتسأل عن نفسه يا ويله ما لهذا الكتاب ما ترك حتى شي شيء، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من بغلتي إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا العرض الأسبوعي. العرض السنوي هو في شعبان. شعبان تتعرض الأمام إلى الله سبحانه عز وجل. جاء في الحديث تعرض الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل يعني في هذا الشهر العظيم. قال ذلك شهر يقفل الناس عنه وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأن أصلي. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب لكي يصوم به، ما هو السبب لكي يصوم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال السبب هو أن الأعمال ديال الإنسان السنوية تعرض إلى الله سبحانه عز وجل وترفع في هذا الشهر الكريم. يقول فأحب أن يرفع عملي كذلك وأنا صائم مثل يوم الاثنين والخميس. هذه خلاصة. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الفضل ديال ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة العظيمة. الليلة الكريمة. الليلة الفضيلة. وحينما يسمع الإنسان هذا الفضل ديالها لا يبتدع فيها بدع. يقول يعمل شيء عمل ديال لا لا لا العبادة يعني العبادة يعني المعتادة اللي كتعمل هذا دائما العبادة المعتادة ما ورد فيها لا قيام الليل بكثرة ولا تخصصها بصيام ولا إنما العمل اللي كتعمل في السنة وفي اليوم أيام ديالك عملها عادية، ولكن شرفها الله سبحانه عز وجل وقدرها لسببين. قال عطاء بن يسار رحمه الله الفضل ديالها وتكلم عن الفضل، ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. يعني ليلة القدر وتأتي من ورائها ليلة النصف من شعبان. ليلة القدر عظيمة عند الله، فضيلة عند الله، فلا القرآن نزل في هذه الليلة العظيمة نزلناه في ليلة القدر، ولكن بعد ليلة القدر تأتي بفضليتها ليلة النصف من شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله سبحانه عز وجل إلى عباده. إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله سبحانه عز وجل إلى عباده، الله سبحانه عز وجل يطلع على العباد فيغفر للجميع المؤمنين. الليلة هذه العظيمة الله سبحانه عز وجل بجلاله وعظمته يطلع إلى عباده فيغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، لكن استثنى مصطفى صلى الله عليه وسلم جزء من الناس اللي الله سبحانه عز وجل ما كيغفرش اليوم. جزء الناس حينما يطلع الله سبحانه عز وجل الى عباده هذه الليله السعيده فيغفر لجميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه عز وجل، جميع المخلوقات طبعاً الموحد صحاب التوحيد صحاب لا إله إلا الله صحاب الإيمان صحاب الأعمال الصالحة إلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام اطلع الله سبحانه عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويملي أن يزدهم عذابا على عذاب ويدع أهل الحقد عن أهل الخصال يترك أهل الحقد عن أهل الخصال ويدع أهل الحقد حتى يدعوا حتى يتركوا أصحاب الحقد أصحاب المشاحنة أصحاب الخصال حيث لا يغفر الله له سبحانه وتعالى حتى يتركوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويدع الكرام سلامة القلوب وسلامة الصدور ونقاء القلوب وصفاء القلوب شيء عظيم في رفع الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. هذه رواية أخرى حديث آخر إلا لمشرك أو مشاحنين فاستثناهم النبي عليه الصلاة والسلام. يطلع الله سبحانه عز وجل إلى جميع خلقه فيغفر لجميع المخلوقات إلا جاء الاستثناء الجزء الناس كما قلنا المشاحن والمشرك المشرك الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا بالله ولا باليوم الآخر الذي يجعل مع الله سبحانه عز وجل عبادة ندا العبادة ويشرك بالله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصنف الثاني المشاحن. فإن غادي تسأل شنو المشاحن؟ من هو المشاحن؟ المشاحن قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام. قالوا المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحارب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، المحارب لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، السافك للدماء، السافك للدماء، مجرم، مجرم، لا يحترم الله ولا يحترم عباد الله. قالوا في العلماء السبب الأول هو اللي بيترك سنة النبي بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحارب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، المحارب لشرع الله، السبب كل الدماء، ضرب هذا، قتل هذا، نصب على هذا، جمع على هذا، هذا هو المشاحن. قالوا في العلماء كذلك أيضا المبتدع، المبتدع هو الذي يبتدع في الدين، يعبد الله سبحانه عز وجل لعله هو دينه، لا، يعبد الله سبحانه عز وجل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقالوا المشاحن هو المخاصم الحقود الذي يظلم الناس الذي يتعدى على الناس الذي قاطع صلته مع الناس المخاصم إذا خاصم فجر. هذا المشاحن هو المخاصم وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. إن هادو لا يغفر الله له سبحانه عز وجل في الليلة هذه العظيمة يغفر لجميع المخلوقات. إذا كان النصف من ليلة شعبان يغفر الله سبحانه عز وجل لجميع خلقه. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام المشاحن كما قلنا لكم والمشرك هذه الناس ولو يعبد الله سبحانه عز وجل ولو يصوم ولو يزكي ولو يتصدق إذا خرج من الدنيا على هذه الحال هذه فالله سبحانه عز وجل لا يغفر له الذنوب، وخاصة إذا كانت الخصومة وكانت القطيعة من أجل الدنيا، من مشي من أجل الله. إذا كان الإنسان الخصومة بينه وبين أخيه المسلم من أجل الدنيا، من أجل مال، من أجل كذا، من أجل كذا، من أجل حتى ولو كانت القطيعة يعني في الدين، هذا لم أسبه نهيتي وأمرتي ولكن ما استجب لك، هذا إذا قطعتيه فلا حرج عليك. وأنت تراه يرتكب الذنوب، يرتكب الآثام، ويصب على الناس وتنهاه ولم يستجب، هذا وقد قطعه. ولكن الإنسان تقطعه يعني في الدنيا فقط، يعني يحسن منك في المال ولا يحسن منك كذا ولا ذو، يوقع فيك الحسد ويوقع فيك البغض في القلب ديالك وتقطعه، هذا لا يجوز. أعلم بأن ولو صليت ولو صمت ولو زكيت ولو أمرت بالمعروف ولو نهيت عن المنكر وفيك الصفة ديال المشاحنة المخاصمة مع الناس، الله سبحانه عز وجل لا يغفر لك الذنوب، العمل ديالك يرد عليك. ولهذا حضرة الكرام، قبل ما تجي هاد الليلة السعيدة اللي ربما غتكون نهار الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى المقبل، اللي تخاصم يتصالح واللي عنده شي خصومة مع الناس يتصالح معاهم، صفاء القلوب، نقاء القلوب هو الذي يجعل العمل ديالك يكون مقبول عند الله سبحانه عز وجل. أما إذا كنت متخاصما مع الناس، مقاطعا للناس، لا تتكلم معهم من أجل يعني شيء لا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل، فاعلم أن العمل ديالك خير ترفع يرجع إليك ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام كأن الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل، لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيه الخير والذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك بنيه، هذا كثير عندك العقوبة ديال القاتل نفسه والعياذ بالله. هذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. من هاجر أخاه سنة فهو كسفك الحديث كثير بنيه، هل كثرتي؟ هذا أحد الكرام، نقاء القلوب راه شيء جميل في الحياة وشيء جميل في الدين. الدين لنا هكذا، الدين لنا أخلاق، الدين لنا تربية حسنة، والقدوة ديالنا في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان لا يغضب أبدا، قل فيه ما شئت، فعل فيه ما بدت، لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمة الله. إذا انتهكت حرمة الله كان يغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما فيه قل ما فيه ما بدا لك، تكلم فيه بما بدا لك، ولا يغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذو أخلاق عالية. والله أسأل سبحانه عز وجل أمره بذلك، قال له في القرآن العظيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المجاهدين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المجاهدين، عفو واصفح. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هذه الكلمة، ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال له إن الله سبحانه عز وجل يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. اللهم إذا كان التعدي يعني مبالغ فيه، سوف بلي كتير سوف بلي تفريقة ديال المجتمع ديال الأسرة ديال ديك، هذا يجوز قطعه. أما إذا كانت مجرد كلام لا يجوز حول الكلام، كل من قطع الله رب العظيم الأشياء سافية ديال الدنيا. فإذا كانت غير هذه العقوبة هذه يعاقبنا الله بها سبحانه عز وجل، الأعمال ديالنا ترد، الأعمال ديالنا ترد ولا تقبل، هذه كافية. فكيف يسمح الإنسان نفسه يقطع صلته مع الناس وترك الأعمال دياله ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا كافي بك، هذا راه يعني عقاب جازم من الله سبحانه وتعالى، عقاب كبير يعاقبك ما تسلو الأعمال ديالك ما تقبلش عنده، أجر كبير هذا. إذا كان حاليا بالإنسان أن يترك النزاعات ويترك الخصامات ويترك كي الأعمال ديالو تقبل عند الله سبحانه وتعالى. يطلع الله سبحانه عز وجل على العباد ويغفر لجميع خلقه إلا مشاحن أو مشرك. المولى سبحانه عز وجل يجعل الجزاء ديال الإنسان اللي كيعفو عن من ظلمه الجنة. إذا عفوت عن من ظلمك وسامحته الله سبحانه عز وجل يكرمك بالجنة. جاء في القرآن العظيم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذو كلهم ناس الله سبحانه عز وجل أخبر عن المسكن بينهم يكون في جنة عرضها السماوات والأرض. الأصناف للكرمة، والكاظمين منهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. حفظ الكرام، سلامة الصدور ونقاء القلوب هو السبيل الوحيد لإيذاء الإنسان وإحضار بغفران الذنوب والعفو. لأن هذه الليلة هذه شعبان هي ليلة الغفران وليلة العفو ونقاء القلوب. سلامة الصدور هي السبيل الوحيد كي يعفو الله سبحانه عز وجل عنك ويغفر لك ذنبك. عليه الصلاة والسلام. ونختم بهذا الحديث إن شاء الله. كم جد مع الصحابة رضي الله عنهم، فدخل رجل وحذاءه في يده ولحيته تنفض أو تقطر ماء من وضوءه. حديث أحد الكرماء جرار عنه تكرار. فقبل ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل هذا الرجل من الأنصار، فالغد يلو جده والحية يلو كتقف الماء من وضوءه، صلى ما كتب له وجلس. اليوم الثاني ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل، دخل هو نيت نفس الهيئة اللي دخل بها في اليوم الأول. في اليوم الثالث ويقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل ثلاث مرات. صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جميعا استعجب لهذا الأمر. هذا ماذا يفعل هذا الإنسان حتى نادى هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة؟ شنو كيعمل؟ ماذا يعمل؟ فكر حيلة الصحابي الجليل. ذهب عنده قال له: يا فلان، إني لاحيت أبي، أنا اتخاصمت عن أبي ديالي وقسمت يمينا ألا أدخل عليه ثلاثة أيام، فإذا أريت أن رأيت أن تؤويني، يعني أنت معك ثلاثة أيام، لأن أنا أقسمت يمينا ما ندخلش على أبي ديالي. هو غير حيلة أصلحها باش يشوف هذا الإنسان هذا ما يعمل، ماذا عمل حتى نال هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: طيب تفضل. ذهب ثلاث أيام هو فيه اكتشف ماذا يعمل هذا الإنسان حتى نال هذه المرتبة وهذه الجائزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الفجر يدوم قليل ويصلي ما كتب له ويصلي الفجر، وحينما يستيقظ يذكر الله، يعني حتى كاد هذا الصحابي أن يحقر ذلك العمل ديالو. عمل يعني قليل، ماشي عمل، يعني عمل يتعمد الناس يصلي الصلوات ديالو وكذا. فيوم التلسيان يوم النهار الثالث من هذا حينما أراد أن ينصرف قال له يا فلان أنا لم أخاصم أبي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأنه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت ثلاث مرات، فأردت وأحببت أن أطلع على ما هو العمل الذي أدركت به هذه المنزلة، فقلت أين شوف ما هو العمل الذي تعمل. فقال له إلا ما رأيت، قال شيء لك ما كنت شيء حاجة. فكاد أن يحقر عمله، فحينما أراد أن ينصرف نداه الرجل قال له تعالى ولكنني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد. أنا كنت أفكر بيدي وكان حب بيدي أو رضي على الخطا، ولكن قلبي خالي من الغش، خالي من الحقد، خالي من الحسد، لا أحقد على أحد ولا أحسد أحد ولا أغتاب أحد. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جميعا هذه التي فزت بها. أنا أحببت أن فزت لك في القلوب، هذا الدين معاملة، الدين مش فقط صلي وصوم وعمل ما بدلك وتكلم بما بدلك، تكلم في الناس، تكلم في الناس، اغتاب الناس، حقد على الناس، هذه كلها أعمال تحبط الأعمال ديال الإنسان. ولهذا نكون على بال حفظ من أراد أن يعفو الله سبحانه عنه في هذا الشهر، ومن أراد أن تقبل الأعمال ديالو، ومن أراد الرحمة من الله فليصطلح مع الناس إذا كانت بينه وبين الناس خصومة، فليصطلح مع الناس. الله سبحانه عز وجل يقول وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. إذا كان غير هذا العقاب هذا هو الوحيد اللي كيعاقب به الله سبحانه عز وجل المتخاصم هو عدم قبول عمله، يكفي يكفيك أن ترجع إلى الله. تعبد بالليل وبالنهار ولكن الأعمال ديالك لا تقبل عند الله سبحانه عز وجل بسبب عمل شيطاني. إن الشيطان هو الذي يحرض على الفتنة ويحرض على الخصام ويحرض على الحقد ويحرض على الحسد، هذه كلها أعمال شيطانية أحوال الكرام. فلهذا نتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونصطلح مع الله ونصطلح بما بيننا كي يغفره الله سبحانه عز وجل وكي يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا آمين. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله بالصلاة على النبي وعلى الصفات. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.